إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة عطيات من التجمع الخامس بالقاهرة، تقول في رسالتها: نشأت في أسرة فقيرة، ولكنني والحمد لله تخرجت من كلية الطب وتزوجت زوجا من ذوي الجاه والثراء، لكنه للأسف الشديد يتعالى علي ويتعامل معي على أنني من أسرة فقيرة، فهل أطلب منه الطلاق وأضحي ببيتي وأولادي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الحياة الزوجية تقوم على السكون النفسي والمودة والرحمة، ولا يمكن أن يتحقق السكون النفسي والمودة والرحمة إلا بالتكافؤ بين الزوجين. واتفق الفقهاء على أن الكفاءة المعتبرة شرعا تكون في جانب الزوج، أما الزوجة فلو اشترط فيها الكفاءة، لأن الزوج يرفع زوجته إلى مكانته في المجتمع. وهذه الزوجة تخرجت من كلية الطب وتعمل الآن طبيبة، هي حديث الناس عن مهارتها في مهنتها، فكان على الزوج أن يشكر الله على ذلك، وأن يشكر الأسرة الفقيرة التي خرجت للمجتمع مثل هذه الزوجة التي نالت درجة علمية وقامت بأداء مهنتها على الوجه الأكمل. لكن هذا الزوج يريد أن يعمل على إذلال زوجته لتكون له أمة لا زوجة، فهو إنسان نسي نفسه ونسي حال أسرته، ولم يشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه. إذن نقول يا دكتور وبملء الفم إنه لا يجوز ولا يقبل أن يتعالى هذا الزوج على زوجته وأم أولاده، لكن السؤال: هل يجوز لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق بسبب ذلك؟ نقول بداية لهذه الزوجة: لقد أصبحت أما لأولاده الذين يحملون اسمه وهم جزء من هذه الزوجة، وعلى الزوج أن يعلم ذلك، وأن يعلم بأن هذه الزوجة هي سكنه ومودته ورحمته، خاصة بعد أن أصبحت أما لأولاد هذا الرجل. لا تطلب الطلاق حتى لا تكوني سببا في خراب البيت وتشرد الأولاد، لأن زوجك إنسان متكبر يتعالى عليك وعلى الناس، فاصبري على هذا تماما وكوني من الصابرات الشاكرات، وانتظري أجرك من الله عز وجل. وقد كان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير على سريره، فجاءه يوما ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهما، وقعد الأحنف فزحمه بعض الزحمة، فرأى أثر ذلك في وجهه فقال: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. ونقول لهذا الزوج: اتق الله في زوجتك، وإذا كنت تراها غير مناسبة فلماذا تزوجتها وأنجبت منها، ولماذا أصبحت أما لأولادك؟ إن نفسك إنما دائما تشجعك على أن تكون شيطانا رجيما، وقد رزقك الله بزوجة صالحة، فكن عونا لها على الفلاح والنجاح، وعليك أن تشكر أهلها الذين ربوا هذه الزوجة التي ضحت بكل رخيص وغال من أجله، وكانت زوجة لك وأما لأولادك. فاتق الله واعمل لما يرضي الله، ولا تتكبر على عباد الله، فإن الله عز وجل أقوى من الجميع. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع سليمان سالم من مدينة نصر بالقاهرة، يقول في رسالته: لقد وكلني أحد الأشخاص ببيع منزله، وطلب مني سعرا محددا لبيعه، وسؤالي: أمام الآن فرصة لبيع المنزل بسعر أعلى مما طلبه صاحب المنزل، فهل يجوز لي أن أفعل ذلك وأن أعطيه المبلغ الذي طلبه وأخذ الباقي لي دون علمه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الأصل في الوكالة أن يلتزم الوكيل بمطالب الموكل، وما دام الموكل قد حدد لك السعر الذي تبيع به المنزل، فينبغي عليك أن تبيعه وفق ما حدده لك، لكن لو بعته بسعر أعلى فهذا جائز، والزيادة في هذه الحالة تكون من حق صاحب المنزل، ولا يجوز لك أن تأخذها إلا إذا أذن لك بأخذها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها دعت إلى التعاون بين الأفراد لما في ذلك من الخير والمنفعة لهم وللحياة، فقد يكون الإنسان صاحب مال أو صاحب عقار ولا يستطيع أن يبيعه بنفسه، فيحتاج إلى آخر له خبرة بالأسعار وبقيم الأشياء، ومن ثم يلجأ صاحب المال إليه مقابل مال يحدده أحدهما أو يتفقان عليه، وهكذا يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الناس، وهذه إحدى صور التعاون على البر والتقوى التي دعا إليها القرآن في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن صور هذا التعاون ما يعرف في الفقه الإسلامي بالوكالة، وقد أشار القرآن الكريم إليها في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، أي اجعلني وكيلا عن خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وأما السنة النبوية فقد ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان. فالوكالة إذن نوع من النيابة عن الغير في أداء الواجبات أو استيفاء الحقوق، ومن ثم يمكن للوكيل أن يقوم مقام صاحب الشأن فيؤدي عنه الدين أو يطالب به غيره نيابة عن صاحب الحق. وإذا كان الأمر هكذا فإن الوكيل يكون ملتزما بالشروط التي اشترطها الموكل، فإذا حدد له الموكل سعرا معينا وجب عليه الالتزام بذلك السعر. أما لو باع بسعر أعلى من السعر الذي حدده الموكل فإن هذه الزيادة تكون من حق الموكل، ولا يجوز للوكيل أن يستحلها لنفسه إلا إذا كان هناك اتفاق بينهما على ذلك. هذا يا دكتور عن الوكالة بين الأفراد، فكيف يكون أمرها في الجهات الحكومية التي نراها توكل موظفين يعملون عندها بالبيع أو الشراء، وبعضهم للأسف الشديد يستغل موقعه في ذلك؟ هل يختلف الحكم في هذه الحالة؟ يعتبر الوكيل أمينا على مال موكله سواء أكان الموكل فردا أم مؤسسة، وعليه أن يتصرف بما يحقق المصلحة لمن وكله، فلا يبيع مثلا بأبخس الأثمان ولا يشتري بأعلى الأسعار، بل عليه أن يتصرف في حدود المصلحة، وإزاء ذلك فإنه لا يكون له الحق في استقطاع أي أموال لنفسه، لأنه يتقاضى أجرا من المؤسسة على قيامه بشؤون المصلحة، فإذا أخذ لنفسه شيئا زيادة على راتبه أو أجرته دون علم المؤسسة بذلك فإنه يكون قد أخذ مالا حراما. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.